رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 25 من شهر جمادى الآخر لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس 20 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في باب المذي وغيره، واللي اصطلحنا ان احنا هنقول عليه باب نواقض الوضوء، نذكر فيها نواقض الوضوء كلها، صيام خارج من السبيلين او غيره. كنا ذكرنا المره اللي فاتت واللي قبلها استعرضنا فيها كل الاحكام او معظم الاحكام اللي تهم في موضوع خروج نواقض الوضوء من السبيلين. بس هننبه على حاجه بسيطه نسيت اقول المره اللي فاتت، انه كل ما يخرج من السبيلين نجس زي ما قلنا الا المني، وبالنسبه للمراه يزيد رطوبات الفرج. طيب، وكنا قلنا برضو ان لو الخارج النجس ده خرج من فوق من غير مكانه الطبيعي بس من تحت المعده هينقض الوضوء، زي مثلا حصل انسداد في فتحة الشرج ولا أي كان، ففتحوا فتحة تانية يصرف منها عفنا الله إياكم. لو كان الموضوع ده تحت المعدة يبقى هو الخارج، يبقى بالتالي ينقض الوضوء. طيب، لو الخارج ده نجس لكنه خرج من مكان آخر غير السبيلين، بمعنى لو دم خرج من مكان من الجسم غير السبيلين، لو قيء على القول بنجاسته خرج من مكان آخر غير السبيلين، لو صديد، لو أي حاجة خرجت من الجسم من غير السبيلين، هل تنقض ولا لا؟ لا تنقض، هي نجسة صحيح، هي يغسلها الواحد وكل حاجة لكنها لا تنقض الوضوء. والدليل على الدم بالذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. يحتجم الحجامة معروفة، اللي هو النوع من التداوي، يعني بغض النظر عن التفاصيل، كان يحتجم نوع من التداوي، الحجامة اللي بيطلع دم. الحاجم اللي هو اللي بيعمل القصة دي بيطلع منه، بيطلع دم من الجسم، الدم الفاسد. فخروج الدم، فالدم في حد ذاته نجس لكن خروجه لا ينقض الوضوء. ما تعرضناش وكنا المفروض نتعرض ليها بس سريعا برضو لبول الصبي والصبية، اللي هم العيال الصغيرة، لو بالوا على ثياب الكبير هل يعتبر نجس ولا لا؟ محتاج انه يغسل او يغير الهدوم. هنفرق ما بين الصبي الذكر والصبية الانثى. الصبية الانثى، البنت يغسل من بولها مطلقا، صغيرة كبيرة، طبعا مش انا اقصد كبير يعني بالنسبه للصغير يعني سنتين وي او اكثر، صيام من اول ما تولد لغايه ما تكبر، كل ده بولها نجس ويجب الغسل منه. اما الصبي فان كان لم يطعم بعده، لسه ما بداش ياكل، كل اعتماده على اللبن، لبن والدته او اللبن الصناعي، المهم يعني ما دخلش طعام في جوفه، فانه ينضح من بوله. معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم، انه وده طبعا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث المره اللي قبلها انه بيجيب ميه يكفي ايده، ويا اما بينضح معناها انه يبل ايده ميه بس بله كويسه كده، وينضح يرش على مكان البول، او ودي برضو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يبل ايده ميه ويتبع مكان البول، يعني يجي كده على الحته اللي البول، بول الصبي اللي لم يطعم بعد، نازل عليها ويمسح بإيده المبلولة، أو ممكن يجمع بين الاثنين، ينضح أو ينضح بيده وبعدين يمسح المكان البول. نيجي بقى لبقية النواقض وهنقولها سريعا إن شاء الله، لأن هي ما فيهاش نفس التفصيل اللي فيه الخارج من السبيلين. النقض الثاني من نواقض الوضوء هو النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أو قال صفوان بن عسال المرادي، قلنا حديثه فيه المسح على الخفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، يعني ننزعها في الغسل من الجنابة، ولكن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح عليها من غائط وبول ونوم، فده دل أن النوم من نواقض الوضوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب: العينان وكاء السه. السه ألف لام سين هاء، مش تاء، مش تاء مربوطة، هاء مربوطة آخرها هي مربوطة. العينان وكاء السه، والسه هي فتحة الشرج. وكاء السه يعني طول ما العينين مفتوحة، طول ما الواحد مش هيعرف، مش هيخرج منه حاجة، إلا طبعا إذا كان مريض، بس الشخص طبيعي مش هيخرج منه حاجة بغير إرادته. فوكاء معناه الوكاء ده اللي هو الحبل اللي بيتربط بيه الإربة، لو في إربة ولا حاجة زي اللي كانوا بيحفظوا بيها الماء زمان، الوكاء الحتة الحبل اللي بيتشد بيه العنق بتاع الإربة ديت عشان ما توقعش مية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه دي بدي، فطول ما العينين مفتوحة، طول ما فيش حاجة تخرج بدون شعور الشخص. العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كل نوم على هذين الحديثين ناقض الوضوء، لكن في أحاديث تانية أو في مواقف تانية للصحابة دلت على أن ليس كل نوم ناقضا للوضوء، ليس كل نوم ناقض للوضوء. ففي نوعين من النوم لا ينقضان الوضوء. النوع الأولاني أو الحالة الأولانية إنه النوم اليسير أو النوم الخفيف. النوم الخفيف مش اللي هو ينام نص ساعة ساعة، لا، النوم الخفيف اللي هي يغفل كده، كأنه مثلا واحد راكب في عربية مثلا، ولا واحد عايز ينام وقاعد مستني صلاة، وكل شوية يقوم جاي مسقط دقيقة ولا دقيقتين ويرجع يفوق تاني، سقط ويرجع، اللي هي التسقيطة اللي احنا بنقول عليها. كون انه يسقط ديت مش نوع، حتى لو غفل، بس ده لا يعتبر ناقض للوضوء. ليه؟ حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء احيانا، فيتأخر عنهم حتى تخفق رؤوسهم. تخفق رؤوسهم يعني تميل كده، تقع على صدرهم، من كود مش عايزين ينام. طبعا الصحابة كانوا زي الفلاحين زمان، معرفش يعني معدوش دلوقتي زي الفلاحين زمان برضو، كانوا بيصحوا من الفجر ما يناموش غير بعد العشاء، وطول الوقت ده شغل. فكذلك كان حال الصحابة، فكانوا بيجوا على العشاء وخلاص بيجوا في آخرهم. حتى لما معاذ كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بهم بأهل المسجد بتاعه البقرة، فواحد من الناس فقال فجالي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده بيصلي بين البقر، وقصة طويلة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أنه يخفف فيه الصلاة. طبعا ده أيام ما كانوا بيشتغلوا غاية العشاء، عشان ما حدش يجي يقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال خف، ده أيام ما كانوا بيشتغلوا غاية العشاء، مش عم ساعة. فالفكرة أنه الصحابة ساعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عنهم، وكانوا مجهدين، فكانوا بيغفلوا أو بيسقطوا هم في المسجد، ثم يقومون فيصلون، تكملة الحديث، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ده القصة الأولانية. طب ممكن يعني نحددها بإيه، أو نضع لها ضابط، إيه هو النوم اليسير؟ يعني برضو ما حددناش إيه هو، يعني ممكن واحد يقول عن نفسه أنه نوم يسير وهو نام نوم تقيل. هو العلماء ما لهاش ضابط معين، والحاجات اللي زي كده بنرجع فيها للعرف، عرف الناس. هل يعني الواحد لو شاف الواحد اللي هو نايم ده، لو واحد تاني شافه يقول ان نومه ده خفيف تسقيطة يعني وغفوة كده ويقوم تاني، ولا نوم تقيل؟ ده راجع للعرف، ده امر راجع للعرف. وبعض العلماء حط له شروط او حط له يعني زي لمحات او يعني اشارات كده، انه لا يرى رؤية، ما يكونش شاف حاجة في نومه، فده يدل انه هو نومه خفيف، او لو كان في حاجة في ايده ما وقعت ما يحسش بيها، او يميل يقع، او انه يسيل لعابه، انه النايم ساعات لو لعابه بيسيل اي حاجة من الحاجات، او ما يسمعش الاصوات العالية. يكون كل الحاجات ديت دلائل او اشارات تقول انه ما نامش نوم، لو ما حصلتش تقول انه ما نامش نوم خفيف. بس برضو الموضوع في الاخر مرجعه للعرف. ده النوم الاولاني او الحالة الاولانية. الحالة التانية: نوم القاعد الممكن لمقعدته من الارض. المقعدة مكان خروج الريح، فلو نام ممكن مقعدته من الارض كويس، نام هو قاعد مربع أو مثلا هو نايم وهو في العربية مرايح مسافر يعني ونام وهو على قعدته ديت لا ينقض الوضوء إذا كان نوما خفيفا بس أخف من الأولين. فالموضوع كله برضو مرجعه في الآخر إلى يكون نوم مسألة نومه خفيف. في بقى مسألة طب إذا شك طب إحنا مع كده وقلنا النوم الخفيف مرجعه للعرف ضابطه مرجعه للعرف والحور ده كله. طيب إذا شك وما عرفش يقول نومه ده خفيف ولا نومه تقيل ولا اللي قدامه عرف يقوله إذا كان نومه خفيف ولا تقيل، الأصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت قاعدة اليقين لا يزال بالشك، يعني 100% ما تروحش 90% ولا 95% لازم تروح ب 100%. فاليقين ايه؟ اليقين انه متوضئ، اليقين انه متوضئ. الشك في هل هو نقض ولا لا، يعني نام نوم خفيف فلم ينقض ولا نام نوم تقيل فنقض، ده الشك. واذا كان شكا فلا ينقض او فلا يبطل اليقين اللي هو قبل كده، وبالتالي فهو على وضوئه. يعني لو شك هل نومه ده نوم خفيف ولا لا فهو على وضوئه، وان كان الاولى طبعا عشان يخرج من الخلاف ويخرج من الدنيا دي كلها انه يتوضا، لكن احنا نقول اللي يلزمه انه لا يلزمه ان يتوضا. طبعا قصه النوم دي كلها سيان حصلت جوه الصلاه ولا قبل ولا بره الصلاه، لان في ناس ممكن تغفو لو الصلاه طولت مثلا او هو بيصلي الفجر مثلا وما نامش ممكن تغفو وهو بيسجد، ولا واحنا في التهجد مثلا ساعات في ناس بتنام واحنا والناس ساجده، فكل ده ما فيش فرق. هي الفكره كلها هل نومه ده خفيف ولا لا، ممكن يكون هو ساجد يغفل غفوه كده ثانيه ولا ثانيتين ويقوم تاني. فالقصه دي ما لهاش دعوه بداخل الصلاه ولا خارج الصلاه، قصه ليها دعوه به هل هو نومه خفيف ولا ثقيل. الحاجه الثالثه النقد الثالث الاكل من لحم الابل، الاكل من لحم الابل خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ده حديث صحيح صريح موجود صحيح مسلم على الوضوء من لحم الإبل. ليه نتوضأ من لحم الإبل؟ الله أعلم، لحد الآن على حد علمي لم يكتشف أو إيه اللي خلانا ناخذ الوضوء الله أعلم. الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يقولون بنقض الوضوء من الأكل من لحم الإبل، لكن سيدنا الإمام الشافعي قال لو صح حديث في نقض الوضوء من لحم الإبل من أكل لحم الإبل لقلت به، وقد صح الحديث والحديث موجود في صحيح مسلم فيعتبر قولا للإمام الشافعي. الحاجة الرابعة في مرابض الإبل، لا بس ديت عشان عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أن هي تحضرها الشياطين، فهو مكان الشياطين مش عشان هي نفسها. وإلا في قصة تانية يعني ممكن نجيلها بعدين إنه أبوال وأرواث ما يؤكل لحم طاهرة، يعني النجاسات بالنسبة لنا ليست نجسة في حق الحيوان الذي يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نصلي في مرابض الغنم وفي معاطن الإبل، معاطن الإبل ومرابض الغنم في أماكن وجود الغنم ده. وطبعا الموضوع لو إحنا أوجبنا أن الواحد يغسل ثيابه من بول أو روث ما يؤكل لحمه الموضوع هيشق جدا على الفلاحين أو اللي على كل حياتهم مخالطين للحيوانات البهائم اللي يؤكل لحمها، بس ده طبعا ده قصة تانية هنجيلها في وقتها. والبهائم والطيور صحيح. الحاجة الرابعة الناقد الرابع الردة، طبعا ناقد معروف لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حل طعمه. طب ليه قلنا؟ لأنه اللي يرتد ممكن واحد يرتد أو مش ممكن ده هو يرتد بسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل، عشان ما يجيش واحد في أحوالنا اللي احنا موجودين فيها حاليا وبيرى واحد بيسب الدين ويقول أنه مش مرتد. سب الدين في احنا عندنا في العقيدة أشياء او معظم العقيده يعذر فيها بالجهل، او في حاجات كتيره يعذر فيها بالجهل، لكن في حاجات لا يعذر فيها بالجهل لانها لا تتصور جهلا. ما فيش حد بيجهل ان ربنا يستحق التعظيم، تمام، وما فيش حد بيجهل ان النبي صلى الله عليه وسلم والدين يستحقان التعظيم، فده ما فيش عذر للجهل. فهو معنى انه يسب الدين معنى انه لسانه يطلق بسب الدين، ده معناه ان في قلبه ما فيهوش ذره التعظيم لهذا الدين، أو ذرة التعظيم لله تبارك وتعالى، أو ذرة التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وعدم وجود الذرة دي يخرجه من الملة. عدم وجود الذرة دي يخرجه من الملة. الموضوع مش سهل، والموضوع ده بالذات مش تقصد تيسير أو مش تيسير على الناس، ده سب للدين وسب لله عز وجل وسب للنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل عذرا بالجهل. وبالتالي لو سب الدين أو أي يعني عمل أي ناقض من نواقض الدين، سيان بقى سب الدين أو غيره، وكفر به، فإنه ينتقض وضوءه، وعشان يرجع تاني للدين، بس ما ينفعش يتوضى تاني. ده قصة طبعا يعني، وإذا رجع. طيب، في بقى حاجات لم تعتبر، أو في حاجات من مس يعني هنقولها برضو. الحاجة الخامسة، مس المرأة أو مس الجنس الآخر، خلاص بصيغة أخرى، مس المرأة ليس ناقضا من نواقض الوضوء. طبعا ده مشهور أنه مس المرأة ينقض الوضوء، لكن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. سيان كانت هذه المرأة محرما للرجل أو ليست محرما، كانت صغيرة أو كبيرة، كان بحائل أو ليس، على أي حال كان المس، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. وإذا كان بشهوة ينقض مطلقا. سيان برضو كانت محرم أو غير محرم، كان بشهوة، كان بحائل ولا من غير حائل، كانت كبيرة ولا صغيرة، أيا كان، يبقى الضابط بشهوة. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. والحديث مشهور بصيغة تانية، كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. فبس اللي يعنينا الصيغة الأولانية، كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وبعض نسائه ديت هي السيدة عائشة، لأنها كانت بعد أن تذكر هذا الحديث تضحك، فكان عروة ابن أختها ابن سيدنا الزبير كان بيقول إنها أنت. فالمهم فده دليل. والدليل الآخر أن السيدة عائشة كان عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي الليل، كانت تعترض بين يديه اعتراض الجنازة. يعني كانت بتكون نايمة، طبعا الأوضة ما كانتش زي أوضنا دلوقتي، كانت يدوبها في حتة صغيرة كده بيناموا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليصلي من الليل، فكانت عائشة بتكون قدامه برجليها باعتراض الجنازة. فكان لما يحب أن يسجد كان يغمزها فتضم رجليها إليها، ثم بعد أن يقوم تبسطها مرة أخرى. وقلنا إلا إذا كان بشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج الناقض، ناقض الوضوء اللي هو المذي، وإذا خرج المذي ناقض الوضوء، لذلك استثنينا المذي. ومثله مثل مس المرأة مس الذكر لحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. مس الذكر في حديثين، الحديث حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وده مشهور ما بين الناس. الحديث الآخر حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، يعني هو مجرد حتة زي إيدك زي رجلك، إنما هو بضعة زي إنما هو قطعة منك. العلماء بعض العلماء قالوا بأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق ابن علي. معنى كلمة ناسخ؟ قال الله عز وجل في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ، النسخ معناه ببساطة إن حاجة، إن إن إن إن في أمر موجود فجي أمر شاله وتحط بداله، نسخه، ألغاه، أبطله. زي مثلا الله عز وجل قال في القرآن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. اللي تعمل الفاحشة اللي هي الزنا من نسائكم استشهدوا عليهن، أطلبوا لهن أربعة شهداء، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، حطوهم احبسوهم في البيت حتى يتوفاهن موت، احبسوهم لغاية لما يموتوا أو يجعل الله لهن سبيلا. ده كده الحكم في الأول الإسلام، أن التي تأتي الفاحشة من النساء تحبس في البيت، وبعد أن يشهد عليها أربعة شهداء تحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل حكم الزاني والزانية إذا كان محصنين أو غير محصنين، الأحكام المشهورة المعروفة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليخبر الصحابة به قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إن ربنا عز وجل استثنى فقال حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فيجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا فعلا في الرجم أو الجلد على حسب حالتها. وبالتالي الحكم الأولاني اللي هو الحبس في البيت ده كان حكم مستقر حتى جاء الحكم الآخر فنسخه. نسخه يعني أبطله لغاه. لا يعمل به، لا يعمل به، لأن الله عز وجل جعل لهن سبيل. خلاص نفس الموضوع هنا العلماء قالوا به، هنا قالوا بالنسخ ليه؟ لأن بسرى بنت صفوان أسلمت مؤخرة، أسلمت في أواخر الدعوة، وطلق ابن بسرى اللي هي قالت من مس ذكره فليتوضأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق ابن علي أسلم عام الهجرة أو قبل عام الهجرة، فالعلماء قالوا وحديث طلق، وطلق ابن علي لم يعرف له حديث إلا هذا الحديث، فالعلماء قالوا بسرى أسلمت متأخر، وطلق بما أنه لم يعرف له حديث فأكيد سمعه متقدم، وبالتالي حديث بسرى نسخ حديث طلق، وبالتالي يجب الوضوء من مس الذكر. لكن العلماء، علماء الأصوليين بيقولوا أنه النسخ، معلش يا مسألة أصولية بس أرجو أن أنا أكون فهمها موضحة كويس، ولو مش واضح حد يقول لي. لا ما هي هتيجي، ما أنا هكمل التفصيل، بس أنا قصدي مسألة النسخ، بس مسألة النسخ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. تمام. العلماء قالوا لا ينس، لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين. يعني أنا ما أقدرش أقول إن الحديث ده بينسخ الحديث ده أو الأمر ده بينسخ الأمر ده بيلغيه إلا بشرطين. الشرط الأولاني معرفة التاريخ، أو بالأحرى معرفة المتقدم من المتأخر، أعرف بالقطع إن الحديث ده هو قبل ده، مش بالظن، أعرف بالقطع إن الحديث ده قبل ده. والشرط الثاني إنه ما يكونش فيه وجه أو قدرة للجمع ما بين الحديثين، ما يكونش فيه قدرة للجمع بين الحديثين، ما أقدرش أجمع بين الحديثين في نقطة، ما أعرفش أجمعهم الاثنين مع بعض، لازم واحد منهم اللي يمشي، واحد بيقول يمين والتاني بيقول شمال، ما أعرفش أقول إلا واحد منهم، ما أعرفش أقول حاجة في النص. تمام؟ يعني نضرب المثل برضو بحديث القصة اللي احنا قلناها، قصة حد الزانية، لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما الله عز وجل أنزل القرآن فليجعل الله لهن سبيلا، عرفنا أنه متقدم من إيه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، يعني ربنا نزل لكم السبيل، يبقى كده تعرف أن الحديث ده متأخر عن الآية وبالتالي نسخت الآية. طب حديث بسرة بنت صفوان مع حديث طلق بن علي ده احنا مش عارفين في التاريخ قطع، لانه ما جاش قال لنا كنت قد قلت، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني كان الاول في نهي انه لا تزور القبور، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا خلاص زوروها خلاص. طبعا في زيارة القبور تفصيل مش محله الكلام ده، فحديث بسرى بنت صفوان بقى ما فيهوش التفصيل ده، ما فيهوش، احنا ما نعرفش هل هو متقدم ولا متاخر، وكلمه ان هم اسلموا، واحد اسلم متقدم والتاني اسلم متاخر، ده مش دليل، لان ممكن طلق ابن علي يكون سمع متاخر وبسرى بنت صفوان سمع ده متقدم. ده زائد ان الشرط الثاني اللي هو عدم امكانيه الجمع ما بين الكلامين غير متحققه هنا، لان انا ممكن اجمع ما بين الاثنين بقى، ممكن اجمع بان انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر امر الوضوء من مس ذكره فيتوضا للاستحباب، أو زي ما احنا نرجح بقى إن شاء الله إن هو إذا كان بشهوة، يعني من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، وده كان مقصده في حديث بسرى بنت صفوان، وكان مقصده في حديث طلق بن علي إنه لا، هو بضعة منك لا تتوضأ إلا إذا كان بشهوة. يبقى كده احنا جمعنا ما بين الحديثين، وكلا الحديثين، واحنا عندنا في قاعدة في الفقه بتقول الإعمال أولى من الإبطال، يعني لو عندي حديث صحيح لو لقيت له طريقه امشي بيها واحطه في الاحكام اولى من ان انا اسقطه بالكليه، اولى من ان انا اسقطه، طبعا ده اذا ما كانش في دليل ان انا اسقطه، قصه ثانيه. لذا فالراجح، معلش انا طولت في مسائل اصوليه بس ارجو برضه ان انا اكون، ان هي تكون وضحت وتكون يعني استفدنا منها، فمس الذكر ومس المراه لا ينقضان الوضوء الا اذا كان بشهوه. ليه؟ برضو نفس قصة مس المرأة، لأنه مظنة الخروج، مظنة خروج النقض اللي هو المس. آخر حاجة اعتبرت من أو اعتبرها بعض العلماء من نواقض الوضوء وليست من نواقض الوضوء، وهو تغسيل الميت. بعض العلماء أبو هريرة، واستندوا الكلام أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما أمر من يغسل الميت بالوضوء، لكن حديثا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجرد رأي لأبي هريرة وابن عمر، فلا ينقض الوضوء تغسيل الميت. سيان بقى في مس الذكر، معلش ارجع له تاني سريعا، كان بحائل، ما كانش بحائل، كان ايا كان كان الم... وده يدل وده برضه في حاجه مهمه ان لو دكتور جلديه مثلا ولا دكتور تناسليه ولا دكتور نسا مست عوره الشخص الاخر لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشهر. لو الام بتغسل لابنها ولا بنتها لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشهر. كل الموضوع مرتبط ومنتهي الى الشهوه. كده انتهينا من نواقض الوضوء وندخل المره الجايه على الغسل من الجنابه ان شاء الله. قولوا قولي هذا ومعلش ان انا طولت طولت قوي. قولوا قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.